فإن بذكرك الدنيا تطيب. فقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريف رأفتنا نصيب. فظني فيك يا سندي جميل ومن رعى ذود آمالي خصيب. وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليب.